وفي الغالب طبعا الماضي التام اللي هو I have مثلا gone أو I have written my homework، أنا قد كتبت واجبي، دائما يعني ما تستخدم، في الغالب إنها تستخدم في الزمن الماضي، أما مستمر في بالنسبة للعمل الذي كان يجري، أو يستخدم الماضي البسيط أنني قد أديت العمل، أنني أنهيت العمل. لكن لزيادة المعلومات، للواحد أنه يرتقي ويتعلم ويكثر من التعليم، أنه يتعلم جميع اللي هي الأزمنة وجميع الشكليات التي تأتي مع الأزمنة، كما أخذنا في الفعل المضارع والماضي.